لله سبحانه وتعالى. 29 أو 30 يوما يعلم العبد كيف يكون عبدا لله لا لأحد سواه. 29 يوما مدرسة من مدارس الإخلاص والتوحيد تعرفك كيف يكون قولك لله وعملك لله، كيف تكون عبدا خالصا في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال بعض العلماء: الصوم أفضل من الصلاة لهذا الحديث. قالوا: لأن الصلاة قد يصلي ويرائي، وقد يزكي ويرائي، وقد يحج ويرائي، ويعتمر ويرائي، ولكن الصوم لا يمكن أبدا أن يصوم إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يتوارى عن الأنظار ويستتر بالأستار، فيأكل ويشرب أثناء النهار فلا ترمقه عين ولا يشعر به أحد، ولكن يأبى إلا أن تظمأ أحشاؤه وتجوع أمعاؤه لله سبحانه وتعالى. 30 يوم تعلم كيف تريد وجه الله سبحانه وتعالى، تنزع الإنسان من النفاق، تنزعه من الرياء، تنزعه من المداهنة، تنزعه من محبة الناس لكي يتوجه بكليته إلى ملك الجنة والناس. تعلم كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يراقب، وإذا حيت المراقبة في نفس العبد صلحت أمور الدنيا والآخرة، وهي خشية الغيب التي يخاف العبد فيها ربه تمتلئ في قلب ولي الله المؤمن في شهر الصيام. شهر، وأي شهر يمر على العبد في ذكر لله وإنابة إلى الله وإخبات لله سبحانه وتعالى، من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، في رمضان التوحيد في أبهى صوره وأجمل حلله كما ذكرنا بالإخلاص، في رمضان الصلاة في فرائض الله عز وجل بل تزاد حتى صلاة الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في رمضان الزكاة، زكاة الفطر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في إعطاء المال إذا كان في رمضان. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. في رمضان الحج والعمرة، لكن الحج ليس الحج أن تفعل أفعال الحج، عمرة في رمضان كحجة ناية، وليس حجة بل كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شهر فيه ذيلة ما قامها عبد إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة، من بلج فجرها ولا شعشع ضياء الشمس في صباحها إلا أصبح أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم. القائمون، الراكعون، الساجدون، التالون لكتاب الله والمخبتون. شهر، وأي شهر؟ 30 أو 29 يوما تظهر فيها معاني الحب لله سبحانه وتعالى والإخبات لله سبحانه وتعالى، فينكسر داعي الشيطان وينبعث داعي الرحمن، ويستكين الجنان ويلهج اللسان بما يرضي الرحمن. 30 أو 29 يوما يتقلب فيها العبد في الرحمات، الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين، وكم من مغفرات تنتظر المسيئين والمذنبين، وكم من درجات يرقى فيها أولياء الله الصالحون المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. شهر، وأي شهر؟ ذكر المسلم بالله وأحيا فيه معاني العبودية لله. وقف السلف الصالح، وقف قبلنا العلماء الصلحاء والأتقياء والأخيار والأبرار في كل سنة تقف أمة الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها وهي في هذه المدرسة الإيمانية تعلم وتهذب وتقوم وتسدد بطاعة الله ومرضاة الله. أي شهر؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فخرج ولم يغفر له. رغم أنفه. ثم انظر رحمك الله إلى تلك المعاني العظيمة والمواقف الجليلة الكريمة، حينما يتحرك في نفس المؤمن كل خير، وذلك بانحباس الشهوة وانطفاء النزوة وخلوص العبد لله عز وجل منكسرا بعيدا عن الوساوس والخطرات. الصوم الذي قاد إلى كل خير وحبس العبد عن كل شر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لو لم يكن في هذا الشهر إلا ثناء الله عليه من فوق سبع سماوات لكفاه شرفا وفضلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فانظر كيف يثني الله عليه، كيف يشرفه ربه، كيف يرفع من مقامه تذكيرا للعباد بفضله وشرفه. أحبه الله فاصطفاه لأحب الرسالات. ففي جنبات هذا الشهر انبلج نور الإسلام على البشرية من مشرق الأرض إلى مغربها. في هذا الشهر المبارك كانت تلك الساعة الحاسمة، وتلك الساعة التي نالت فيها البشرية السعادة، حينما شع ضياء الشمس، شمس الإسلام، ببعثة رسول السلام صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذا الشهر كانت هذه الرسالة، وفي هذا الشهر يتذكر المؤمن بداية الإسلام، وفي هذا الشهر يتزود المؤمن من أحب الزاد إلى الله وأعظمه وأكرمه عند الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله من التقوى، ولا اتصف عبد بصفة أكرم على الله من صفات التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن هنا يحتاج المؤمن أن يعرف حق هذا الشهر وقدره، وأن يعلم من قرارة نفسه أنه أظله طيف ضيف يكرم ولا يهان، أنه أطل عليه ضيف عزيز على أهل الإيمان. كان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فإذا وقفت على أول ليلة من شهر رمضان احمد ربك واشكر إلهك وقل يا رب لك الحمد، أما ددت في عمري وزدت في أجلي حتى أنال هذا الشهر، فأسألك أن توفقني لما يرضيك وأن تجعلني أحب عبادك في هذا الشهر الكريم. تقف في بداية هذا الشهر مثنيا على الله، ومن شكر الله عز وجل أحبه والله يحب الشاكرين، ومن شكر الله جازاه والله يجزي الشاكرين. ثم تذكر إخوة لك كانوا معك في العام الماضي صاروا إلى الله جل وعلا طوتهم يد الردى، وكم من أقوال منهم كانوا يتمنون هذا الشهر الذي أنت فيه. فتحمد الله عز وجل المد في عمرك، ثم تحمدوا على العفو والعافية. فكم من أناس هم على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها. تقف على أبواب شهر رمضان منكسرا لله، متذللا، خاشعا، متخشعا، ترجو رحمة ربك وتخشى من عذابه وتسأله العظيم من فضله. واعلم أن أصدق الدلائل على حبك لله أن تدخل شهر رمضان وأنت خفيف الحمل من الذنوب، بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فتتوب إلى الله. وإذا كنت تعلم أن هناك مظالم، أن هناك حقوقا لوالدين، أو قطيعة لرحم تتحلل منها، تجثو عند والديك وتسأل الله أن يسامحاك، فلعل تقصيرا في الوالدين يمنع الإنسان من رحمة في رمضان، فتسأل الله أن يحجبك ويحجب عنك هذه العوائق وهذه الموانع التي تحول بينك وبين رحمته. هنيئا لمن دخل عليه شهر رمضان وقد هيأ نفسه للتوبة وهيأ نفسه للرحمة، فإن الرحمة لا تنزل على عاق، وإن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من العقوق، ونعوذ بوجهك العظيم من القطيعة، ونعوذ بك يا حي يا قيوم من كل ما يحول بيننا وبين رحمتك، فلا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، أنت أرحم الراحمين. يقف العبد في هذا الشهر وقفة المتأمل المتفكر المتدبر في هذا الشهر الكريم، أمور تذكر بعظمة الله جل جلاله، تذكر بعظمة هذا الدين. لقد غفل المسلمون كثيرا عن عز دينهم وعما أودع الله في شرائع الإسلام من الحكم والأحكام والأسرار التي لو تأملها العبد ازداد إيمانه وازداد يقينه وكملت معرفته بالله سبحانه وتعالى. يقف الإنسان أمام أمور عديدة في شهر الصيام والقيام، إن نظر إلى تاريخ الأمة وما كان عليه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وكيف أن هذا الشهر جعله الله عز وجل لحكم وغايات، ليس الصيام أن تجوع الأمعاء وتضمأ الأحشاء وأن يكف الإنسان عن شهوته، إن الصيام الكامل الذي يكون كذلك مع شعور إيماني أنك متذلل لله عز وجل ومتعبد لله، وهذا معنى قول من صام رمضان إيمانا، تستشعر معنى قولك إيمانا أنك عبد لربك، تقف أمام الطعام والشراب وهو حلال لك 30 أو 29 يوما تمتنع من طعام اشتريته وملكته وأحله الله لك من فوق 7 سماوات، فلا تمتد يدك عليه مدة الصيام، فمن انكفت يده عن الحلال بأمر الله خليق أن تنكف يده عن أموال الناس. من انكف 30 يوما 29 يوما يعلم كيف ينكف عن الحلال، ما يخرج عليه الشهر إلا وهو أعف الناس يدا وأبعدهم عن طعمة لا ترضي الله عز وجل، أو أن يقذف في جوفه ما لم يأذن الله له بأكله. إنها مدرسة تذكر العبد بالله سبحانه وتعالى، وتذكر بحقوق إخوانه. هذا الشهر الكريم يرى فيه المسلم أخوة الإسلام وشائج المسلمين في أبهى صورها وأجمل حللها. الله أكبر إذا رأيت الصائمين وهم في بيوت رب العالمين يتلون كتاب ربهم آناء الليل وآناء النهار. الله أكبر إذا رأيتهم وقد ضمئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم ولهجت ألسنتهم بالثناء على ربهم، هذا يقرأ كتاب الله وهذا ساجد بين يدي الله وذلك رافع كف الضراعة إلى الله يسأله من فضله وبره وإحسانه. مواقف تحرك المؤمن أخوة الإسلام حينما يرى المسلمين مجتمعين في بيوت الله فيتذكر من الذي جمعهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بلا إله إلا الله، ألف بينهم بشريعة الإسلام، لا بالدعوات ولا بالنعرات ولا باختلاق الاختلاقات، وإنما بالدين الحق الذي قامت عليه الأرض والسماوات. تنظر إليهم عند غروب الشمس وهم في بيوت الله، تنظر إلى منظر يحرك القلوب إلى الله جل جلاله، اختلفت ألوانهم واختلفت ألسنتهم واختلفت أحوالهم، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، ترى المسلمين في بيوت الله تراهم نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا، قد اجتمعوا قد تآلفوا قد تآخوا تحابوا، فإذا بهذا يعطي التمرة وهذا يناول الشربة وما يدريك، فلعل تمرة لأخيك تكف عن وجهك نار الله يوم لقاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أعلم كم من تمرة رفعت لصائم صام لوجه الله، رفعها من يحتسب ثوابها عند الله فكفت عن وجهه نار الله. ويقف المؤمن في هذا الشهر الكريم تلك المواقف الجليلة العظيمة التي تذكره بأخوة الإسلام في تعاطف المسلمين وتوادهم وتراحمهم، فذكره الجوع والظمأ من جاع لإخوانه من المسلمين من الضعفاء والبائسين، فكم من غني انعطف قلبه على الفقراء وأحب البائسين والمحتاجين فأحسن إليهم حينما ذكره ربه بهم. فهذا كله ينبغي أن يستحضره المؤمن. واعلم علم اليقين أن الصوم كفاه شرفا وفضلا أن الله وحده تولى جزاءه. كل عمل صالح يعمله العبد جعل الله له ثوابا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، لكن الصوم وحده لا يكتب الملك جزاءه وأجره، وإنما يترك لله وحده. كل عمل ابن آدم في الحديث الصحيح، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لا يخط الملك فيه، أمره لله الذي يعلم ثوابه وأجره. حتى ذكر بعض العلماء والأئمة في شرح هذا الحديث أن الصوم ربما خلص العبد من مظالم الناس كلها، فإذا كان العبد صالحا وأحبه ربه ووقع في بعض الأخطاء والمظالم وجاء الناس يطالبون بمظالمهم كثر الله أجر الصوم وضاعف أجر الصوم حتى يخلصهم من حقوق الناس. وهذا غالبا في من حسنت نيته، مثل قوله: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، فيكثر الله ثوابه ويكثر جزاءه، لأنه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي عبادة وأي فضل أنعم الله عز وجل به على المسلمين. نقف أيها الأحبة على مشارف الصوم، وينبغي أن نكون أقوى ما نكون، لأن هذا الشهر شهر الصوم شهر القوة والصبر. مهما رأيت من كوارث المسلمين وفجائع المسلمين فاعلم أن الدين دين رب العالمين، واعلم أنه مهما نزفت الجراح وعظمت الآلام وجلت الأسقام فإن الأمر كله للمليك العلام الذي لا تخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه أخذ بأزمة الأمور أولها وآخرها، وأن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتدخل شهر الصوم قوي الشكيمة قوي البأس، كما أن المؤمن في كل لحظة وكل حين مهما حدث يعلم أن الدين دين الله، وأن النصر من الله، وأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى. قل: إن العزة لله، الله له العزة جميعا، فهو سبحانه الذي تولى الأمور كلها. قل: إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. لا يحسب أحد أن هذا الكون هدف، ولا يحسب أحد أن هذا الوجود سدى، ولا يحسب أحد أن هذا الدين الذي أحبه ربه واصطفاه الله عز وجل الذي اختاره وشرفه وكرمه أنه يذهب سدى، أبدا لا والله. فكلمته هي الكلمة التي تمت صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكم من في هذا الشهر من مواقف عظيمة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر في هذا الشهر حينما جعل الله فيه أول وقعة من وقائع الإسلام التي صدق الله فيها وعده، صدق الله فيها عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وكل مواقف الإسلام كذلك، فإن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وأيضا في شهر رمضان فتح مكة، فأول وقعة وآخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كانت في رمضان، وبداية الإسلام كانت في رمضان. كل هذا يقف فيه الإنسان متأملا متفكرا متدبرا ويطمئن لوعد الله ويخشى من معيد الله. وإذا كان كذلك فليبشر بكل خير من الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ما كذب سبحانه، فهو أصدق القائلين، والله لا يخلف وعده، فهو أوفى سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أوفى بعهده من الله. افتقف على بداية هذا الشهر، تذكر كيف كان الإسلام وماذا مر بالإسلام من وقفات ومحن وإحن، وكانت عاقبتها أن عاد الإسلام وبقي قديمه جديدا وجديده قديما، وسيبقى ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل. هذا أمر الله، فيقف المؤمن ويدخل إلى شهر الصوم وهو واثق بالله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يتذكر إخوانه المسلمين خاصة عند فطره في دعائه، واعلم أن الدعاء سلاح عظيم للمؤمن، فكم كبث الله به من الظالمين وقض به عروش المعتدين، وكم قصم الله به من الجبابرة وأهلك به من الأكاسرة. فللمظلوم دعوة لا ترد، ويرفعها جبار السماوات والأرض، فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يتذكر إخوانه وهم في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر إخوانه من الجائعين والمحتاجين والمنكوبين في أفغانستان، ويتذكر إخوانه في كشمير، يتذكر إخوانه في بلاد الإسلام كلها. فيدعو لكل مؤمن مضطهد منكوب مكروب دعوة صادقة من قلبه، يحس بآلامه ويشعر بأحسانه، وما يدريك فلعل الدعوة التي تخرج من فمك توافق بابا مفتوحا في السماء، فيستجاب لك فيكتب الله لك أجر تفريج الكربات عن المسلمين. ولا يستهين أحد بالدعاء، فالدعاء حبل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الشهر في قيام ليالي رمضان. والكلمة الأخيرة لأئمة المساجد الذين اختارهم الله أئمة بين يديه، يصلون بعباده وإمائه، يتقربون إليه بكلامه وتلاوة آياته. أوصيك أخي في الله وأنت خارج من بيتك أن تخرج لله، وأن تعلم أن قراءتك وأن صلاتك إن خرجت خالصة لله فتحت لها أبواب السماوات، وانتفع بها المؤمنون والمؤمنات، وخشع لها الصالحون والصالحات، وعظم أجرك في ذلك عند الله فرفعت لك بها الدرجات. واعلم أنك لو تلوت القرآن إلى لقاء الله لن يتقبل الله منك حرفا واحدا إلا إذا أردت وجهه. تجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يغرنك مدح المادحين، ولا يغرنك ثناء المثنين، ولا يغرنك أن سجلت تلاوتك فتحاول تزين قراءتك وأنت واقف بين يدي الله لخلق الله وتعرض عن الله. هيهات هيهات أن تجد عند غير الله أفضل مما عند الله، حاشا لله، فتخلص لله وتخاف وتشفق وتخرج من بيتك وأنت منكسر القلب، تقول يا رب أسألك الإخلاص لوجهك، وتتلو ولو كانت تلاوتك عادية فتح الله لها القلوب والأسماع، لأنها يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولن يسوي الله عز وجل بين المرائين وبين المخلصين، فتخلص الله سبحانه وتعالى وتخاف من الله سبحانه، ثم تسأله العفو عما سلف وكان، وتقول يا رب اغفرني ما كان، ارزقني الإحسان فيما بقي من عمري وأجلي، أن أصلي لوجهك وأبتغي ما عندك. كذلك أيضا تصلي وأنت ترجو الثواب من الله لا من الناس، الحرص على توجيه المسلمين وفتح الدروس النافعة فيما تعلمت على أيدي العلماء، وقراءة الآيات والأحاديث تذكيرا بالله ووعظا لله بالله لوجه الله. كذلك أيضا في خطب الجمعة تكون مهذبة منقحة اغتناما لهذه الفرصة الثمينة في إقبال القلوب على الله عز وجل، فتذكر الناس بحق الله في توحيده وإخلاص العمل لوجهه، تذكر الناس بحقوقهم في بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق الأولاد من الرعاية، فتنشر مآثر الإسلام، لأن رمضان مدرسة الإسلام والمسلمين. فأسأل الله لكم لهم التوفيق والسداد وهم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. وكذلك أوصي المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في صيام المؤمنين، وأوصي كل مؤمن أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة. فالمؤذن الذي لا يباني متى يؤذن في إمساك الناس وفطرهم على خطر عظيم، فلو أنه أذن أذانا للإمساك تأخر فيه فأفطر أقوام تحمل وزرهم بين يدي الله عز وجل، والعكس فلو بادر بالأذان قبل وقته فإنه يسأل أمام الله عن فطر من أفطر عن أذانه ويحمل بين يدي الله وزاره، ولو تأخر في فطره فإنه يشق على المسلمين. فليتق الله، يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه مؤتمن على ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وصفح وغفران. اللهم إن كتبت لنا بلوغ رمضان أسألك فيه الأعمال الصالحة، نسألك اللهم فيه ما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إن كتبت علينا ألا نبلغ شهر رمضان، فنسألك اللهم أن تتغمدنا برحمتك وأن تشملنا بعفوك ومغفرتك وأن تجبر كسرنا فيه وأن تعوضنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.